قال كذبت، ولكنك قاتلت ليقال جريء فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقى في النار، والعياذ بالله تعالى. هذا الرجل بذل حياته جميعا، لكنه بذلها لغرضه، لم يبذلها لوجه الله تعالى، فإذا غرضه قد خاس به ولم يقوى غرضه على الدفع عنه. ورجل تعلم العلم وعلمه وعلم القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال فما عملت فيها؟ قال تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن. قال كذبت، ولكنك تعلمت ليقال عالم، وقرأت القرآن ليقال قارئ فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. هذا المناسب للحال الذي نحن فيه، الملام على فقد الإخلاص في طلب العلم، حتى إذا فقد الإخلاص جميعه كان ذلك العلم وبالا عليه، ولم يكن لا شفيعا ولا مدافعا. تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، يعني أقر بما كان عليه من نعمة العقل والفهم والفراغ حتى استطاع أن يتعلم العلم ويقرأ القرآن. قال تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن. قال كذبت، ولكنك تعلمت ليقال عالم، وقرأت القرآن ليقال قارئ. وهذا يعني أن يكون تعلم العلم وقراءة القرآن على الحراسة، فالمشغول بالعلم حقه أن يسأل نفسه عن سبب شغله وعن انتفاع قلبه، فإذا رأى أن الذي يشغله بهذا العلم إنما هو الله، وأن لقلبه منفعة من مزيد الإيمان ومزيد المعرفة بالله تعالى، رجا مع ذلك لطف الله تعالى. فإن رأى أن الحامل له على طلب العلم إنما هو إحراز الشهادة أو دفع الرسوب أو إرضاء الناس أو ما يرد على الآخرين، فحقه أن يقف ليصلح نياته، ليرى أن ذلك كله فان ولا اعتبار به، وأن إخلاصه النية لله تعالى حري بأن يجمع له مصالح الدنيا والآخرة. وكذلك يقرأ القرآن ليكون في الحراسة، فيقرأ القرآن حيث لا يراه أحد، فالجاهر بالقرآن كالجاهر بالصدقة، والمسر بالقرآن كالمسر بالصدقة. فإذا كانت الصدقة الأولى بها الإسرار، فكذلك تلاوة القرآن، إنما يحتاج أن يجهر بالصدقة حيث يكون ذلك إعلانا بالفريضة أو معونة للآخرين على البذل والعطاء. فكذلك جهره بالقرآن ينبغي أن يظن بأن يشعر الناس بتلاوته، ويبخل بإفشاء عمله. وروينا عن أبي هريرة أيضا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب عرضا به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة يعني ريحها. رواه أبو داود وغيره بإسناد صحيح. هذا يعني أن كل من تعلم علما من علوم الآخرة مما يبتغى به وجه الله، إذا فسدت نيته فتجرد هذا العلم عن المطلوب وتحول إلى عكسه، لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا، فإن ذلك يعني حرمانه من الجنة، لم يجد عرف الجنة يوم القيامة فلا يدخلها ولا يكون حتى قريبا منها، لأن ريحها يوجد من مسيرة كذا وكذا. وروينا عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من تعلم علما ينتفع به في الآخرة يريد به عرضا من الدنيا لم يرح رائحة الجنة. روي بفتح الياء مع فتح الراء يا رح وكسرها، وروي بضم الياء مع كسر الراء، وهي ثلاث لغات مشهورة ومعناها لم يجد ريحها. وعن أنس وحذيفة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من طلب العلم ليماري به السفهاء ويكاثر به العلماء ويصرف به وجوه الناس إليه فليتبوأ مقعده من النار. رواه الترمذي من رواية كعب بن مالك وقال فيه: أدخله الله النار. في الهامش إشارة إلى تحسين إسناده. وفي هذا خصوص الوعيد على هاتين الآفتين، أن يكون طلبه العلم ليماري به السفهاء أو يكاثر به العلماء. فمطلوب العلم أن يدل على الله تعالى وأن يهذب النفس بسوقها إلى الله تعالى، فإذا فات ذلك وأراد به مماراه السفهاء يعني مجادلتهم او مكاثره العلماء يعني مزاحمتهم او يصرف به وجوه الناس اليه، فان ذلك يعني استحقاقه العذاب فليتبوأ مقعده من النار. وعن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أشد الناس عذابا يوم القيامة عالم لا ينتفع به. إن هامش نسبه إلى الضعف وقال عبارة الهيثمي، رواه الطبراني في الصغير. وفي عثمان البرس قال: الفلاس صديق كثير لكنه كثير الغلط صاحب بدعة، ضعفه أحمد النسائي والدار قطني. فهذا يعني عدم الجزم بنسبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وعنه صلى الله عليه وسلم: شرار الناس شرار العلماء. هذا أيضا في الهامش إشارة إلى ضعفه، لكنه من حيث المعنى قريب. إذا كان العالم شريرا فليس يبلغ الناس في الشر موقعه، فهو شر الناس على الحقيقة. وروينا في مسند الدارمي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: يا حملة العلم اعملوا به، فإنما العالم من عمل بما علم ووافق علمه عمله، وسيكون أقوام يحملون العلم لا يجاوز تراقيهم، يخالف عملهم علمهم، ويخالف سريرتهم علانيتهم، يجلسون حلقا يباهي بعضهم بعضا، حتى إن الرجل لا يغضب على جليسه أن يجلس إلى غيره وادعة، أولئك لا تصعد أعمالهم في مجالسهم تلك إلى الله تعالى. وعن سفيان: ما ازداد عبد علما فازداد في الدنيا رغبة إلا ازداد من الله بعدا. يعني أن زيادة العلم تستوجب الزهد في الدنيا وتستوجب زيادة الرغبة في الآخرة، فإذا انعكس الحال وازداد بالعلم رغبة في الدنيا وحرصا عليها كان ذلك ليس من تقريب الله تعالى ولا من قبوله، لم يزدد بها من الله إلا بعدا. وعن حماد بن سلمة: من طلب الحديث لغير الله مكر به، يعني أن الحديث يطلب لله تعالى، إذا طلبه لغير الله انعكس غرضه عليه وصار في غير أمان من مكر الله عز وجل به. فصل في النهي الأكيد والوعيد الشديد لمن يؤذي أو ينتقص الفقهاء والمتفقهين، والحث على إكرامهم وتعظيم حرماتهم. إذا ورد لفظ الفقهاء فإن حق ذلك السبق إلى الأئمة المتبوعين، حتى إذا عظمت حقهم وعرفت قدرهم كان من بعدهم ملتحقا بهم بحسب ما أحرز من علومهم وخطى سيرهم إلى الله تعالى. يعني أن حق أولئك ثابت لسير الليل والنهار ولشغل بالله وبكلامه وبكلام رسوله صلى الله عليه وسلم في العشي والإبكار، ولمنفعة الله عز وجل الخلق بهم على مر السنين والدهور. قال الله تعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. إذا عظم شعائر الله عظم القائم بها والدال عليها وحامل الناس إلى الاعتبار بها. وقال تعالى: ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. فإذا عظم أهل العلم عظمهم لما لهم من حراسة في الدين تستوجب حرمة انتقاصهم وتستلزم كمال توقيرهم. وقال تعالى: واخفض جناحك للمؤمنين. فإذا كان الأمر بخفض الجناح والتواضع للمؤمنين الذي يعني الإغضاء عن عيوبهم ويعني إحسان الظن بهم، فأهل العلم من كرام المؤمنين وخواصهم، فيستحقون خفض جناحك والتفاتك عن عيوبهم وتواضعك لهم. وقال تعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. فالذي يؤذي المؤمنين والمؤمنات تبرعا من عنده فإن ذلك يثقل عقوبة الله عز وجل عليه على البهتان والإثم المبين. وثبت في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من آذى لي وليا فقد آذنته بالحرب. يعني أن الفقهاء والعلماء هم أولياء الله تعالى، فإن لم يكن الفقهاء والعلماء هم أولياء الله تعالى لم يكن لله عز وجل ولي. فأنت ترى الأئمة المتبوعين في مقام القرب من الله تعالى بعد الصحابة والتابعين وأتباع التابعين، هم من منزلة أتباع التابعين، وموقعهم موقع الولاية من رب العالمين. وروى الخطيب البغدادي عن الشافعي أبي حنيفة رضي الله عنهما قال: إن لم تكن الفقهاء أولياء الله فليس لله ولي. إن لم يكن الفقهاء كأبي حنيفة وتلاميذه والشافعي ومن أخذ عنه ومالك ومن صاحبه وأحمد بن حنبل ومن أخذ عنه العلم، إن لم يكون هؤلاء هم أولياء الله فليس لله ولي. وفي كلام الشافعي: الفقهاء العاملون. إن لم يكن الفقهاء العاملون بعلمهم أولياء لله فليس لله ولي. فعلى ذلك مهما كان من المرء عبادة ولم تكن منسوبة إلى العلم مستندة إليه فقد فات الشرط بذلك. أو كان للمرء اشتغال بالعلم وإحراز له وإحصاء لمسائله وفات تقوى الله عز وجل منه فليس من ولاية الله تعالى في شيء. وعن ابن عباس رضي الله عنهما: من آذى فقيها فقد آذى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن آذى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد آذى الله عز وجل. فالأمر إذن جد خطير، إنه سائر إلى غير حدود. فمن آذى فقيها من الأئمة المتبوعين بأن انتقصهم أو انتقص تلاميذهم أو من كان بعد ذلك، فإن هذا الأذى لا يقف عنده بل يبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن آذى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد آذى الله عز وجل. وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم: من صلى الصبح فهو في ذمة الله، فلا يطلبنكم الله بشيء من ذمته. هذا يعني أن من أحرز صلاة الصبح في موعدها كان له خصوص حراسة من الله تعالى، فاحذر أن تنتقص أو أن تنال من كان له هذه الحراسة الإلهية، فلا يطلبنكم الله بشيء من ذمته. لو انتقصت شيئا من حقوقه فإن الله تعالى هو المدافع عنها وهو المطالب بها، فاحذر أن يطلبك الله تعالى ويسألك عن شيء يخص من كان في ذمة الله. وفي رواية: فلا تغفر الله في ذمته. وقال الإمام الحافظ أبو القاسم بن عساكر رحمه الله تعالى: اعلم يا أخي، وفقني الله وإياك لمرضاته، وجعلنا ممن يخشاه ويتقيه حق تقاته، أن لحوم العلماء مسمومة، وعادة الله في هتك أستار منتقصهم معلومة، وأن من أطلق لسانه في العلماء بالثلب بلاه الله قبل موته بموت القلب. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. اعلم وفقني الله وإياك لمرضاته، واجعلنا ممن يخشاه ويتقيه حق تقاته، أمين يا رب العالمين. أن لحوم العلماء مسمومة، أن الله تعالى قبح الغيبة وجعلها بمنزلة أكل لحم البشر ميتة. أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ والعلماء بعض هؤلاء المؤمنين، فأكل لحومهم فانتقاصهم واغتيابهم وذكر عيوبهم أكل للحومهم، ويعظم حقهم حتى تكون هذه اللحوم مسمومة، فشأن من أكلها أن تقتله. وهذا يعني أن من وقع في أعراض أهل العلم أو اشتغل بعيوبهم أو شنع عليهم، أن الشأن ألا يعلو قدره وأن يذهب أمره حتى تتصور مسموما ذهبت عنه أسباب حياته، وحتى يبلغ هذه النهاية فإن الشأن أن ينعكس عليه غرضه، فبدل ما يشغل الناس بعيب العلماء المتبوعين يهتك الله تعالى أستاره ويفضحه ويفشي عيوبه، وعادة الله في سدف هتك أستار منتقصهم معلومة. وعادة الله تعالى سننه التي لا تتخلف، فكل من انتقص أهل العلم فضح الله أمره وهتك ستره وأبان عجزه ونقصه. وأن من أطلق لسانه في العلماء بالسلب يعني بالانتقاص بلاه الله قبل موته بموت القلب، أن يموت قلبه وتذهب عنه حياة شهوده لله تعالى، فتفوت خشية الله تعالى ويحرم من محبة الله تعالى ومن الشوق إليه. فليحذر الذين يخالفون عن أمره صلى الله عليه وسلم أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. يعني أن مخالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم بانتقاص هؤلاء العلماء عرضة لأن تصيبهم الفتنة في الدنيا، أو أن يصيبهم العذاب الأليم في الآخرة، أو أن يكون كلاهما في الدنيا وفي الآخرة. عقد الإمام النووي بعد ذلك بابا في أقسام العلم الشرعي، والشأن في العلم الشرعي اعتباره بما هو علم فيه. فإذا كان علما في أركان الإسلام كان، إذا كان عمله في أركان الإسلام كالصلوات والصلاة والصوم والزكاة والحج كان تعلمه على الدرجة القصوى من التحتم واللزوم، وكان فرض عين، إذ كان إحراز أركان الإسلام ليس إلى اختيار أحد ولا في تردد من تحصيله. ثم تنقسم الأعمال بعد ذلك ليكون منها فرائض الأعيان وفرائض الكفاية، ولي